حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اول حب يعد علينا صعب في يوم ننسى، يفضل واخد روحك منك عايش على ذكرى، فاكر كل حاجة بتفاصيلها كله خلاص محفوظ، اي حاجة من ريحته شايلها وليها مكان مخصوص. نسى ايه بقى هو مين لقى حب وراح وما وجعهوش، من شقى لشقى حاجة متعبة للي حبه ما بينسوش. ننسى ايه بقى هو مين لقى حبه راح وما وجعهوش، من شقى لشقى حاجة متعبة للي حبه ما بينسوش. ليه اللي حبه ما بينسوش؟ غيرهم ونحاول ننسى، عمري ما حد خد أماكنهم أبدا جوانا، على طول كده عالبال فاكرينهم مهما تعدي سنين، يمكن بالاسم بعيد عنهم لكن مش ناسيين. ننسى ايه بقى هو مين لقى حبه راح وما وجعهوش، من شقى لشقى حاجة متعبة للي حبه ما بينسوش. ننسى ايه بقى هو مين لقى حبه راح وما وجعهوش، من شقى لشقى حاجة متعبة للي حبه ما بينسوش. ليه اللي حبه ما بينسوش؟ على موقع دي جي كيمو.